بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا الدرس الدائم هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم ومع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. وكنا فضيلة الشيخ قد قرأنا الآية الكريمة وفسرتموها، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقول الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا طرف من آية من سورة المؤمنون، قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية فيها صفات الذين حققوا التوحيد، ولذلك أوردها الشيخ رحمه الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون من الله عز وجل، يخافونه خوفا شديدا، وهذا الخوف يولد أنهم يعبدونه سبحانه ويتقربون إليه ويدعونه ويتضرعون إليه ولا يأمنون من عذابه سبحانه وتعالى. الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والصفة الثانية الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بها ويصدقون بآيات الله عز وجل، وهي القرآن العظيم وما أوحاه الله جل وعلا إلى رسله وأنبيائه، يؤمنون بذلك إيمانا تاما لا يعتريه شك. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذا محل الشاهد، لا يشركون به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، يعني سلموا من الشرك تماما. وهذا هو تحقيق التوحيد، السلامة من الشرك الأكبر والأصغر. والذين يؤتون ما آتوا، يعملون الأعمال الصالحة العظيمة ويخافون ألا تقبل ويخافون أن ترد عليهم، فلا يثقون بأعمالهم ولا يزكون أنفسهم، يؤتون ما آتوا من الطاعات العظيمة ويخافون ألا يتقبلها الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان لا يتكل على عمله ولا يغتر بنفسه ويزكي نفسه، وإنما يعتبر نفسه مقصرا. وهذه صفة هؤلاء الذين حققوا التوحيد، ولهذا قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات السابقين المقربين، هذه صفاتهم، وهم الذين حققوا التوحيد فسلموا من الشرك الأكبر والأصغر، سلموا من الذنوب والمعاصي، وقاموا بالطاعات، قاموا بالطاعات الواجبة والمستحبة. وهذه مرتبة لا ينالها إلا القليل من الخلق. الله. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. نعم هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ببيان صفاتهم. حصين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله، فسأل سعيد الحاضرين أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الشهاب، لأن الشياطين ترمى بالشهب، وليس معنى ذلك أن الكوكب يسقط من السماء، وإنما شهاب ينبثق من الكواكب، لأن من فوائد الكواكب أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. فهذا من هذا الباب، أنه حصل في هذه الليلة أنه رمي بشهاب على الشياطين. فسأل سعيد تلاميذه الحاضرين أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال حصين أنا يعني أنا رأيته. ثم خشي على نفسه من الرياء، خشي أن يظن الحاضرون أنه كان يصلي من الليل، والسلف كانوا يخافون من الرياء، وهذا من تحقيق التوحيد. فقال أما إني لم أكن في صلاة، لا تظنون إني في صلاة، خاف على نفسه من الرياء، وبين لهم الحقيقة لئلا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولكني لدغت. واللدغ هو إصابة العقرب أو الحية ذوات السموم، ولكني لدغت يعني ولذلك لم أنم من حر اللدغة. ولما كان من العادة أن اللدغ يتعالج، قال فما صنعت لما لدغت ما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني يقرأ علي الرقية من كتاب الله عز وجل. قال ارتقيت. قال فما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين هي الإصابة بالعين والحسد، والعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. إلا من عين يعني فيرقى من العين، هذا فيه دليل على أن المصاب بالعين يرقى بالقرآن وبالأدعية الشرعية، وهذا من العلاج، هذا من العلاج النافع بإذن الله. أو حمى، هذا محل الشاهد، والحمى هي لدغة ذوات السموم. فهذا الذي احتج به حسين حينما ارتقى أي طلب الرقية من اللدغة هذا الحديث. فقال له سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فأثنى عليه لأنه عمل بالدليل الذي بلغه. والمسلم إذا عمل بالدليل الذي بلغه قد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن سعيدا أراد أن ينقله إلى ما هو أعلى من ذلك، فقال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه قيل هذا ليلة المعراج وهو في السماء والله أعلم، أو أنه في أي مكان الله أعلم بذلك. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله يطلعه على ما يشاء من الغيب، كما أنه يطلع الرسل على ما يشاء من الغيب لإقامة الحجة على أممهم. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه إلا رجل واحد أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط يعني العدد دون العشرة، ورأيت النبي وليس معه أحد. يأتي من الأنبياء يوم القيامة من ليس معه أحد، كل قومه عصوه ولم يؤمنوا به. فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكثرة، وإنما يحتج بمن على الحق ولو كان قليلا. وفيه دليل على أن الداعية إذا أدى ما عليه وبلغ الدعوة أنه إذا لم يتبعه أحد ولم يقبل منه أحد أنه معذور في ذلك، وله الأجر فيما قام به لأنه أقام الحجة الواجبة إقامتها على الناس، أقام الحجة وبلغ الدعوة. والنبي وليس معه أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني ناس كثيرون في الأفق، قال: فظننت أنهم أمتي، لأن الله وعده أن يكون أتباعه أكثر من غيره، فقيل لي: هذا موسى وقومه. هذا فيه فضل كليم الله موسى عليه السلام وأن أتباعه كثير من بني إسرائيل، قيل لي: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، هذه أمتك، ومعهم 70,000، هذا محل الشاهد، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك: من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هذه منزلة عظيمة. وهذا في فضل الصحابة أنهم يبحثون عن الخير وعن الفضل، يريدون أن يقتدوا بهؤلاء لعلهم ينالون فضلهم. فخاض الناس في أولئك، قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. هذا في فضل السلامة من الشرك. وقال بعضهم: ذكروا أشياء كثيرة، كل أدلى برأيه في هؤلاء 70,000. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: هم الذين، بينهم صلى الله عليه وسلم، بين صفاتهم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن هذا فيه سؤال الناس والحاجة إلى الناس، فهم يستغنون عن الناس. وأما الرقية فإنها مشروعة، فإذا رقيت نفسك أو رقاك أحد بدون سؤال فلا مانع من ذلك، إنما أنك تسأل الناس هذا فيه مذلة للناس وفي حاجة إلى الناس، فأنت تستغني بالله عز وجل عن ذلك. ولو سألت الرقية هذا جائز، لكن الأولى ترك هذا، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يعني الكي علاج، هو نوع من العلاج وفيه فائدة بإذن الله، لكن فيه تعذيب بالنار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي لما فيه من التعذيب بالنار، مع أنه جائز، ولكن الأولى تركه إلا إذا اشتدت الحاجة والضرورة إليه فلا مانع. ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالأشياء بالطيور، أصله التشاؤم بالطيور وتوقع الشر إذا رآها تطير وبأنواعها وبأصواتها وبطيرانها، وهذه عادة جاهلية، التشاؤم بالطيور والتطير عادة جاهلية، عقيدة جاهلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وأخبر أنها شرك، شرك بالله عز وجل. ولا يتطيرون، ثم قال وعلى ربهم، يعني لا على غيره يتوكلون، فوضون أمورهم إليه. فبهذه الصفات استحقوا أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن هذا هو تحقيق التوحيد، لأن هذه الأمور التي ذكرها إما مكروهة وإما محرمة، فسؤال الناس مكروه والأولى تركه، الكي مباح ولكن تركه أولى فهو مكروه أيضا، وأما الطيرة فهي شرك، شرك بالله عز وجل، ومن تطير فقد أشرك كما في الحديث. وفي هذه الصفات نالوا هذه الدرجة الرفيعة. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه بادر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. هذا فيه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد تحقق ذلك في آخر حياة عكاشة أنه قتل شهيدا في سبيل الله في حرب طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة ثم تاب بعد ذلك وجاهد في سبيل الله. فاستشهد عكاشة بن محصن فنال هذه الكرامة العظيمة. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا اعتذار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اعتذار لطيف ليس فيه جرح لشعور هذا المسلم، قال سبقك بها عكاشة، وكأنه رأى أن هذا الرجل لا يحصل على هذه الكرامة بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ففيه استعمال تلطف مع السائل وعدم جرح شعوره وعدم مواجهته بالكلام القاسي، قال سبقك بها عكاشة. فهذا حديث واضح في بيان الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنهم يتركون الأشياء المكروهة والأشياء المحرمة ويقتصرون على ما أباحه الله وشرعه الله مما لا كراهة فيه ولا تحريم، وفي ذلك غنية. وفي الحديث دليل على تفاضل العلماء، فالرجل الذي روى أصل الحديث استدل بحديث حسين بن عبد الرحمن، استدل بحديث وهو حديث صحيح، وقد أثنى عليه سعيد بن جبير، ولكنه أخبره أن هناك حديث أعلى من هذا، ففيه أن العلماء يتفاضلون في العلم، وأن من عنده علم ليس عند الآخر أنه يبينه له من بذل النفع وتعليم الناس. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذه الآيات المباركات والأحاديث النبوية في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الدروس المفيدة مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان